Allah Allah ya Mevlana, Allah Allah ya Mevlana, Allah Allah ya Mevlana, ya Rahimen bil İbadi, Allah Allah ya Mevlana, Allah Allah ya Mevlana, Allah Allah ya Mevlana, ya Rahimen bil İbadi. بالذل قد وفيت بابك تائبا أن تذلل عند بابك ينفع. الله الله يا مولانا، الله الله يا مولانا، الله الله يا مولانا، يا راحما بالعباد. حب النبي لا يحاك وما ضراه من أحد، حب النبي لا يحاك وما ضراه من أحد، سوى العلي الفرد الصمد رب البرايا. الله الله يا مولانا، الله الله يا مولانا، الله الله يا مولانا، يا راحما بالعباد. وحب الشفيع مذهبي وبه تشلق ربي، حب الشفيع وبه تشتاق ربي، به أنال مطلبي بمرغبي ومرهبي. الله الله يا مولانا، الله الله يا مولانا، الله الله يا مولانا، يا راحما أن التذلل عند بابك ينفع، يا من إليه بعزه أتشفع، وبذلتي أعلو لديه وأخضع. الله الله يا مولانا، يا رب اشفعنا.